إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين تقدم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، أحمده سبحانه، من علينا ببعثة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المتقين بالإكرام في الجنة دار السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله رفيع القدر علي المقام. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الأئمة الأبرار الأعلام ومن تبعهم واهتدى بهديهم ما تعاقبت الليالي والشهور والأعوام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله خير زاد يصحب المرء في سيره إلى الله، وأعظم عدة ليوم الشدة، وأرجى منجاة في أخراه، وأبقى ذخر حين يلقى مولاه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. عباد الله، إن الحياة في رحاب الدين هي الحصن الحصين والدرع المتين والركن الشديد الذي يأوي إليه المسلم ويثوب إليه ليحظى بطيب العيش في دنياه والسعادة والنجاة في أخراه. ذلك أنه الضياء الذي يقذفه الله في قلب المسلم فينظر إلى الحقائق، بنور الله، فيهتدي إلى الجادة، ويسلم من العثار في سيره إلى الله، كما قال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، الآية. وكما قال عز اسمه: أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الآية. ولذا فإن من لوازم ذلك وضروراته حفاظ المسلم على دينه واعتزازه به وحمايته من الزيف والأباطيل وصيانته من الأضاليل والتجافي به عن الفتن بالنأي عن العقائد الفاسدة والاتجاهات الضالة والمبادئ الإلحادية التي تهدم ولا تبني، وتضل ولا تهدي، وتمحق ولا تربي، والتي أصبح لها اليوم سوق نافقة وأبواق ناعقة وسبل غواية ومسالك هدم وتخريب لا منتهى لها ولا حد يحدها، وموجات عد وموجات مد عاتية تولى كبرها دعاة ضلال يلبسون الحق بالباطل بزخرف القول وبانتهاج سبيل التشكيك في كل شيء حتى فيما استقر في الفطر السليمة صوابه ورسخ في النفوس القويمة صلاحه وقامت على ذلك دلائله وحججه وبراهينه من محكمات وقطعيات، مستخدمين ما وفرته تقنيات العصر من قنوات ومواقع وشبكات وغير ذلك، أملاً في مد رواق الباطل واغبرار وجه الحق، وذلك الذي أخبر به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والذي بيَّن فيه عليه الصلاة والسلام أكمل بيانٍ واقع الناس في أعقاب الزمن، وأوضح مواقفهم أمام الفتن، ودلَّ على سبيل السلامة منها، والاستعصام من غوائلها، والنجاة من رؤوسها ومن تولَّى كبرها. وأوقد نارها وأذكى أورها. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، أي عدم صرفاء وكدرة. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي هذا الحديث يا عباد الله دلالة على أن الأمة إذا إن لم تعن بدينها وعقيدتها ولم تسعى جاهدة للحفاظ عليهما، فإنها تعرض بذلك عن أشرف الحقائق وأعظمها، وهي حقيقة صلة العبد بربه القائمة على العدل في معاملته بتحقيق الغاية من خلق العباد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فشرط قبول هذه العبادة ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ألا وإن الحفاظ على دين الله يستلزم صونه من شوائب الدخيل المبتدع الذي لا أصل له، الذي لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا في عمل سلف الأمة، ويستلزم أيضا حمايته مما نسبه إليه أهل الغلو أصحاب فتنة التكفير لينصروا بذلك بدعتهم وليقووا به باطلهم وليذكوا به نار فتنتهم التي أعقبتهم جرأة على الدم الحرام لا حدود لها، واستباحة للأنفس المعصومة التي حرم الله إلا بالحق. والحفاظ على الدين أيضا يستلزم حمايته وصيانته من موجات الإلحاد العاتية بالوقوف في وجه دعاتها وصد باطلهم ورد شبههم وإماطة اللثام عن وسائل كيدهم للإسلام وأهله عامة وللشباب وحدثاء الأسنان خاصة ليردوهم عن دينهم إن استطاعوا، أو ليلبسوا عليهم دينهم بما ينشرون من دعاوى وما يذيعون من شبهات لا تصمد أمام صولة الحق المستند إلى الأدلة الدامغة لشبهات الباطل الهادكة لأستاره الكاشفة لعواره، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فحماية جناب الدين من غلو الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين من أوكد الواجبات وأهم المهمات، حتى يبقى وجه الدين مشرقا مسفرا عن بهاء وجمال